أكبر إنسان وقال شيء مجرد كلامه يدل صيغة كلامه تدل على الخبر ما لحاجة أننا نعرف أنه هل أراد الخبر ولا ما أراد الخبر هل أراد الإخبار أو لم يريد الإخبار ليس بشرط وهذا يجنح إلى الفرق بين قول أهل السنة والمعتزلة في الأمر وأن لا يشترط فيه الإرادة بل الله عز وجل أمر بأشياء ولم يردها ولهذا أريد الطاعة والمعصية لو كان مريدا لها لم تتقابل الطاعة والمعصية وأمر إبراهيم بأيضا بدفع ابنه ولم يقع ذلك ولو أراده لوقع وغيره وأمر بطاعته ولا تقع المعاصي إلا بمشيئته وأراد سبحانه وتعالى أراد الكونية ولو كان أراد الطاعات لم يقع فتقع معصية المقصود أنه كما أنه في الأمر لا تشترط الإرادة فكذلك في الخبر لا تشترط الإرادة فإتيانه دعاء أو تهديدا أو أمرا مجال هذا أيضا على نحو سابقه في المجاز في الدلالة المعنوية والترحالية ويقول إن الخبر إذا جاء دعاء لغفر الله لك أو تهديدا أو أمرا من القول والمطلقات تربصنا بأنفسهن هو خبر يعني المراد هو أمر هو خبر يراد به الأمر ويقول مجاز ومن قال يقول ليس مجاز هو من قال لك هو ليس خبرا محضا ولا أمرا محضا هو خبر يراد به الأمر ولو قال مثلا طيب الخبر ما يدخل الصدق والكذب وهذه لا يدخل الصدق والكذب نقول هذا من خبر المحض أما هذه أشياء ليست خبرا محضا ولا أمرا محضا أو لا ليست خبرا محضا ولا دعاء محضا ولا خبرا محضا ولا تهديد محضا بل هي مركبة منهما فتكون حقيقة فيهما جميعا وغيره يعني غير خبر إنساء غير الخبر إنساء لأن الخبر عندنا إنساء وهنا مذهب يذكرونه ويقولون أن الفرق بين الخبر والإنساء فالخبر ما يكون الصدق والكذب والإنساء خلاف الخبر لأنك تنشئه وتبتدئه والخبر هو ما يكون واقعا إما الماضي يعني الخبر ما يكون أمرا واقعا وتخبر عنه ما وقع تخبر عنه والإنساء أنت تنشئه وتبتدئه وتخبر عن باقي نفسك لا عن أمر الواقع وتنبي تنبيها لأنك تنبه غيرك إليه ومنه أمر لإذهب أو نهي لا تذهب استفهام هل جاء فلان وتمني ليس الشباب وترجي عسى أن ذكر وخير لكم وقسم الله إلى أذهبن والله إلى أذهبن ونداء يا أيها الرجل يا أيها الذين آمنوا وصيغة مثل بعت اشتريت وما أشبه ذلك وصيغة يعني وصيغة عقد وفسخ فسخت البيع يقول إن هذه الأشياء جميع هذه الأشياء من باب الإنساء ليست من باب الخبر لأنها أمور مطروق مستقبل كما سيأتي الكلام بعد ذلك هذه أنواع الإنساء الأمر إنساء والنهي إنساء الاستفهام إنساء الدعاء التمني إنساء والترجي إنساء وقسم ونداء كل هذه إنساء هذه محل اتفاق لأن هناك أشياء موضع خلاف لكن هناك ذكر أشياء موضع اتفاق وقال وصيغة عقد وفسخ وصيغة العقد وفسخ هذه موضع خلاف صيغة عقد وفسخ هذه موضع خلاف والمصنف والجمهور على أنها إنشاء وقال بعض منها خبر من باب الخبر وقول الجمهور أصح لأنها من الحقيقة إنشاء يعني تخبر عما بنفسك تخبر عما بنفسك لست تخبر عن أمر واقع فإذا قال إنسان بعتك هذا الشيء أنت أنشأت شيئا اسمه عقد البيع وأخبرت ومن هذه الجهة ربما أنه سمي قيل خبر من جهة أنك أخبرت به وهذه يعني لا يترتب عليها كبير شيء ولا كبير فائدة سواء قيل إنها إنشاء أو خبر، لكن من جهة اصطلاح والأكثر على أنها باب الإنشاء، لأنه نظر إليه من جهة أنك أخبرت عما في نفسك، من جهة أنك أنشأت هذا الشيء هو إنشاء، ومن جهة أنك تخبر عن أمر وقع في نفسك فهو خبر، لكن في الحقيقة لم يقع إلا في العقل، لم يقع قبل ذلك، لأنه لو كان قد وقع هي خبر، لكن لما كان وقع ثم قلت بعته وقع العقد للبيع بعقد البيع، فلهذا أنا إنشاء. وبس كذلك بس البيع، ولو قال رجعيته بضاعته التي يعني له رجعتها طلقتك طلقة أو طلقة، يعني لو قال طلقتك طلقة وفي وجهي وإن ادعى ضاربا، لو قال هذا زوجته لو قال طلقتك طلقة أو طلقة في على المقدم على المختار، لكن فيما بينه وبين الله تعتبر نية، هذا هو الصواب يعني. إذا ادعى مثلا أنه يخبر عن أنه قد أوقع طلاقها، يعني لو قال مثلا امرأة رجل مثلا امرأة التي طلقها مثلا ثم قال لها طلقتك، فهل يريد بقول لرجعية هذه إنني طلقتك يريد طلقة التي طلقها قبل ذلك، أو يعني أنها يدعي أمرا ماضيا، أو طلقتك ينشئ طلاقا، هل هو من باب الخبر أو من باب الإنشاء؟ إن قال إن أراد مثلا إنه طلقتك مثلا هذا قد وقع فرقا من باب الخبر، وإن كان يريد إنشاء هذا من باب الإنشاء. والمصنف رحمه الله يقول إنه تقع طلقة لأن ادعاءه أنه خبر خلاف الظاهر، أنه أوقع طلقة أخرى عليها، هذا عند الحاكم وعند القاضي مختلف، عند الحاكم والقاضي، لكن فيما بينه وبين الله إليه، فلو لم يختصموا وبغي ولم يختصموا بينه خلاف ويقول لا أنا أردت أنها قد وقعت في طلقة ما أردت إنشاء الصلاة، فما بينه وبين الله يدين في ذلك ولا يلزمه شيء. وأشهد إنشاء تضمن إخبارا، إذا قال أشهد قلت مثلا أشهد أن المال لفلان، هل هو من باب الإنشاء أو من باب الخبر؟ خلاف، لأن عندنا خبر وعندنا إنشاء، هل إذا قال الإنسان أشهد أن المال لفلان هل هو من باب الخبر أو من باب الإنشاء؟ قيل إنه من باب الخبر وقيل إنه من باب الإنشاء. من قال إنه من باب الخبر يخبر أن هذا المال لفلان، ومن قال من باب الإنشاء أنه ينشئ شهادة من عما في نفسه وهو أن المال لفلان. والمصنف رحمه الله جمع بين القولين، قال هو إنشاء تضمن إخبار، وهذا يعني جمع حسن من جهة أنه إنشاء، ومن جهة أنه إخبار، والإنشاء تضمن إخبار، ويتعلق يعني الإنشاء بالمعدوم. الإنشاء الفرق بينه وبين الخبر أن الخبر واقع، والإنشاء أمر معدوم ما وقع، ولهذا قال بمعدوم مستقبل ما وجد، ومنه يعني ومن هذا أمر، تقول تأمر إنسان تقول اذهب إلى فلان، ذهبه لم يوجد معدوم، تريد أن يوجد هذا أمر، ونهي لا تذهب في المستقبل، ودعاء تدعو له مثلا بالمغفرة أن يغفر الله له، تدعو له بشيء يوجد مغفرة توجد له، أو تدعو له بالجنة أو ما أشبه ذلك، أو بالشفاعة بشيء يوجد، وترجي كذلك عسى الله أن يغفر لنا وتمني ليت الشباب يعود يوما ليت المسافر يعود. لكن فرق بين الترجي والتمني أن التمني يكون في المستحيل وممكن والترجي يكون في الممكن لا يكون إلا ممكن. أما التمني فإنه يكون في الممكن وفي المستحيل ليت الشباب أمهم لا يمكن يقع لكن يقع في الممكن وفي المستحيل التمني والترجي لا يكون يكون في الممكن. وفرق وجزاء مثلا أنت تدرس تنجح فهذا أمر مستقبل معدوم تطلب وجوده ومستقبل ووعد ووعيد تعد إنسانا بشيء بعد هذا الشيء فلك هذا الشيء أمر مستقبل أو وعيد إن بعد هذا الشيء على سبيل التعبير سوف أفعل كذا وكذا وأعاقبه هذا أمر مستقبل وإباحة تقول افعل هذا لك أن تفعل هذا أو لا تفعل هذا وعرض مثلا ألا تجورنا تعرض عليه على في المستقبل وتحذير وهو أبلغ العرض يعني طلب والتحذير طلب بحرص وشجة لأنه يعني أبلغ من العرض هل لا تجورنا أبلغ أبلغ من العرض هذه الأحكام أمر ونهي ودعاء وترجي وتمني وشرط وجزاء ووعد ووعيد وإباحة وعرض وتحذير هذه من أعد الحكم كلها تتعلق بالإنشاء من أحكام الإنشاء وكلها تتعلق بالمستقبل بشيء لم يوجد يعني مطلوب وجوده والله أعلم. الجنان كيف الجنان؟ نعم؟ هذا ليس فيه هذا فيه خبر هذا من باب الإخبار نخبر سبحانه وتعالى أنهم ثنى عليه أنهم ثنى عليه بهذه الأشياء ليس فيه شيء من طلب يعني يفعل هذا الشيء يعني إخبار لأنهم ثنى بهذه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ومنه يعني هذا من الخبر تفريع الخبر تواتر. قال وهو لغة تتابع بمهلة التواتر التتابع بمهلة وهذا يحتاج إلى مراجعة كلام اللغة معنى التواتر لأن عندهم التواتر وعندهم المتدارك المتدارك هو المتتابع بين المهلة مثل الصوت المتواصل المتتابع مثل صوت مثلا الجرس المتتابع أو النهرانين المتواصل ما ينقطع هذا المتدارك الذي يتتابع والمتواتر قيل إنه هو المتدارك وقيل إنه ليس المتدارك والأظهر أن المتواتر ربما كان يعني متداركا وربما كان بحسب الحال فإذا دلت القرينة على تداركه وتتابعه فإنه يكون متواترا بلا مولى وإن دلت على انفصاله دلت على تفرقه وأنه بمهلة أو بمهلة واصطلاحا من جهة الاصطلاح يعني خبر عدد أو الخبر يخرج ما ليس بخبر وهو يعني وهو الإنشاء عدد يعني لا بد من عدد يعني أنه لا بد أن يكون عددا واختلف في هذا العدد اختلاف كثير لا بد أن يكون المقصود لا بد أن يكون عدد وأن يكون أكثر من واحد يمتنع معه يعني مع هذا العدد لكثرته لا لسبب آخر يعني إن امتنع مثلا للقرائن ما يكون متواتر فإذا كان مثلا هذا الخبر امتنع الكذب فيه لكثرة القرائن التي نراها ونشاهدها مثلا لا يسمى متواتر مثل مثلا إذا رأى مثلا أهل إنسان شديد المرض يعرف أن الشديد المرض عنده خبر يعني عنده خبر أن إنسان شديد المرض مر بالبيت ووجد الناس يذهبون ويأتون ويدعو بعض البعض ورأى صياح وسمع عويل ورأى الناس يتكلمون مثلا في القبر والمقبرة وفي صلاة الميت، ولكن لم يخصها الميت. ربما يكون ميت مات ميت في البيت، قد يكون فيه 20 نفس ويعرف فلان مثلا هو المريض منه، لكن ربما أن يكون فيه أنفس كثيرة. هذه القرائن تجعل يقطع عن هذا الميت هو فلان بما عنده. فمثل هذا يخرج ما إذا كان صدقه أو امتناع الكذب معه لسبب آخر غير الكثرة، لكثرته، لكثرة المخبرين يعني. خبر عن يمتنع لكثرة تواطؤ على كذب، فإذا كثروا فإنه يمتنع التواطؤ على الكذب بل يكون صدقا ولا يكون كذبا. عن محسوس مثل قولهم سمعنا ورأينا، فهذه أشياء متواترة. إذا أخبر الجمع الكثير مثلا إنسان مثلا ما يرى مثلا كثير من البلاد التي يسمع في أخبارها من البلاد الدنيا أو الأنهار أو البحار التي لا يعرفها ولا، لكن سمع أخبار كثيرة، هذه يقطع بوجودها، يقطع بوجود هذه البلاد ويقطع بوجود هذه الأنهار وهذه البحار ووجود مثلا العالم الفلاني والملك الفلاني والرئيس الفلاني، وإن لم يره وإن لم يعرفه إنما بتواتر الأخبار. عن محسوس، والحس والمحسوسات تكون كما من حواس الخمس، السمع والبصر يعني من جهة، والشم والذوق، فهذه هي الحواس الخمس. فإذا أخبر مثلا عن حاسة قالوا إن سمعنا أو رأينا فهذا يمتنع مع الكلمة. أو عن عدد، يعني أخبر عدد قالوا رأينا البلد الفلاني ودخلنا البلد الفلاني، عدد كثير وهو ما يعرفها، تقطع بأن هذا البلد موجود. رأينا فلان جاء وهم أخبرك عدد كثير. أو مثلا خرج الناس يوم الجمعة وقالوا إن الخطيب تكلم عن الموضوع الفلاني، يسمع منه ناس يتكلمون وناس يتكلمون عدد كثير يتكلمون يوما، تقطع بأن خطبة كانت عن هذا الموضوع. أو أن المحاضرة الفلان تكلم مثلا المحاضر أو العالم أو الشيخ الفلاني محاضرة كان درسه عن الموضوع الفلاني، وسمعت من أعداد كثيرة عمن حضروا المحاضرة في أوقات ذلك كل منهم أخبرك، وهم ناس متفرقون لا يعرف بعضهم بعض، أو أن المقصود أنهم عدد كثير، تقطع بأن المحاضرة وإن لم تحضرها الدرس عن هذا الموضوع أو ما أشبه ذلك. فالمقصود أنهم أخبروك عن شيء سمعوه هؤلاء القوم، أو عن عدد، إذا هذا العدد الكثير قالوا أخبرنا فلان وفلان أخبروك عن عدد آخر أنهم سمعوا، هذا أيضا في حكم المتواتر كذلك. يعني إما عدد عن محسوس مباشر أو عدد كثير عن عدد كثير عن أمر محسوس كذلك، إلى أن ينتهي إلى محسوس، سواء كان طبقة، يعني طبقة ليخبرك الطبقة الأولى هذا العدد الكثير عن أمر شاهده، أو أخبرك هؤلاء الطبقة أو سمعت هؤلاء الطبقة مثلا عن طبقة ثانية عن محسوس، أو طبقة عن طبقة عن طبقة عن محسوس، أو طبقة عن طبقة عن طبقة عن طبقة عن محسوس. المقصود لا بد أن ينتهي أمره إلى محسوس، سواء كان طبقة واحدة محسوس أو عدة طبقات، وينتهي الأمر إلى أمر محسوس برؤية أو سماع. مفيد للعلم، مفيد صفة لخبر، يعني الخبر مفيد، مفيد للعلم بنفسه، يعني أن الخبر المتواتر على هذا الوصف مفيد للعلم بنفسه لا لسبب آخر، لأن هنالك أشياء قوله بنفسه تخرج إفادة العلم بأسباب أخرى، لأن هنالك أشياء تفيد العلم بأسباب أخرى كما سيأتي الكلام مثل القرائن. ربما أنك تقطع مثلا بشيء أنت مثلا رأيت، يعني حضرت مثلا هذه الخطبة وسمعتها، تقطع مثلا بأن هذا الدرس أو هذه الخطبة عن هذا الموضوع، أو حدث مثلا في المسجد الفلاني كذا وكذا، حادثة كذا وأنت حضرتها، إخبارك جزمك أنت ليس عن إخبارنا، ما أحد أخبر، جزمك ماذا؟ عن رؤيتك، أو جزمك مثلا عن القرائن في موت فلان أو مرض فلان أو زواج فلان. مثل إنسان يعرف إنسان يتزوج وأخبر بذلك ومر به مثلا وشاف أشياء تدل على أنه يتزوج، من أشياء تدل على الزواج، قطع بأنه مثلا هو المتزوج مثلا، وشخص آخر عرف فلان تزوج لأن أخبره أناس كثير حضروا الزواج، يقع فهذا أفاد خبر العلم من جهة التواتر، وهذاك أفاد خبر علم من جهة القرائن، وآخر ربما أفاد خبر علم من جهة أن حضر الزواج مثلا، فطرق العلم تختلف من شيء إلى آخر، وهذا مفيد للعلم بنفسه. والحاصل يعني بالخبر الضروري يقع عنده بفعل الله تعالى، إذا أفاد الخبر المتواتر العلم ما يحصل عند الخبر، هذا أمر ضروري، الضروري هو اللي اضطرت إليه، ما لحاجة إلى مقدمات. فإذا أخبرك مثلا قوم أعداد كثيرة مثلا قالوا في الحج مثلا، قالوا والله شاهدنا في الحج الحريق، حصل حريق، أخبرك أعداد كثيرة ما شاهدت ولا شاهدنا، تقطع بأن حصل مثلا حريق مثلا، أو حصل حادثة في الحج مثلا، أو حصل في يوم الجمعة أن الخطيب صعد إليه إنسان وضربه على المنبر، صعد إليه أخبره وتواتر عليه ناس كثير مثلا ونزله من المنبر، فالمقصود أنك تقطع بهذا، هذا يقع لو تواتر من هذا الخبر عندك، نقول إنه ضروري، إنه ضروري هذا الخبر، لأنك تضطر إلى التصديق به، ما لحاجة تقول لا أصبروا أنتم الآن سمع لكم والله أخبر مئة شخص، تقول مثلا مئة شخص يخبرون بخبر يستحيل تواطؤهم على الكذب، مئة شخص يخبرون بخبر فخبرهم متواتر والخبر متواتر يستحيل تواطؤ على الكذب، إذا أنتم صادقون كل ما لحاجة، هو ضروري انتهى الأمر، ما لحاجة تستدل وتنظر، فالأمر ضروري معنى أنك تضطر إليه وإلى تصديقه. قال وبفعل الله تعالى، أن هذا العلم بفعل الله سبحانه وتعالى، يعني هذا العلم يحصل بفعل الله لا بسبب آخر، ولهذا سوف يأتي أن العلم يختلف، أن العلم في الأخبار يختلف، ربما حصل مثلا في واقعة بخمسين شخص، وربما حصل في واقعة بمئة شخص، وربما حصل في واقعة مثلا بعشرة أشخاص، وربما حصل في واقعة بشخصين مع القرائن، وربما حصل بإخبار شخص واحد مع القرائن، فليبين أنه إذا حصل العلم فهو بفعل الله عز وجل، أن وجد العلم واستقر وخلق العلم وأوجده في قلبك. ولا سوف يأتينا النص صحيح أنه ليس للمتواتر حد محدود في العدد، نعم، وهو لفظي، يعني أن المتواتر على نوعين، لفظي كحديث من كذب علي متعمدا، اللفظي قال جمعنا علم أنه نادر وقليل، وحتى بعضهم لم يذكر لهذا الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده في النار، قال إنه لفظي أنه تواتر بهذا اللفظ عن جمع كثير من الصحابة، أو معنوي. ما هو المعنوي؟ وهو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي، يعني أن يكون القدر المشترك متواتر، هذا هو المعنى، يعني اتفق على معناه ما اتفق على لفظه، مثل مثلا بعض الأحاديث التي تختلف ألفاظها كثيرا، هذه اتفق على معنى، مثل حديث الحوض والشفاعة مثلا، وهنالك أحاديث أخرى أيضا عند أهل العلم باب المتواتر وإن لم يعرفها بعض الناس من الفقهاء وغيرهم، مثلا مثل حديث سجود السهو، وأحاديث الشفعة عند جماعة من العلم، وأحاديث مثلا وجوب الديها العاقل، هي لغير ذلك، هناك حديث يجزم جماعة من العلم بتواترها من جهة المعنى وإن لم تتواتر الأخبار. كذلك مثلا كما أشار مصنف رحمه الله قال كحديث الحوض مثلا وسخاء حاتم، حاتم مثلا اشتهر بالسخاء، لكن هل اشتهار بالسخاء يعني نقل جميع الوقائع التي وقعت له كلها متواترة، لا، تواتر معناها، فتكاثرت القصص والوقائع عن سقاء حاتم، فجاءنا أخبار بأنه مثلا ذبح كذا من الإبل وأعطى كذا من المال وأهدى كذا من كذا وفعل كذا، وقائع كثيرة، بعض الوقائع لا تصح، أليس كذلك؟ لا تثبت، لكن نفهم القدر المشترك ما هو؟ هو الإعطاء، أعطى 100، أعطى 1000، أعطى 10 من الغنم، أعطى 20 من الغنم، أعطى 100 من الإبل، أعطى 10 من الأبل، أعطى من الإبل، أعطى كذا من الخيل، أعطى كذا من الدراهم، الذي تواتر ما هو القدر المشترك وهو الإعطاء، لكن القدر الذي أعطاه يختلف، وربما في كثير واقع لم يصح، فتواتر المعنى وهو إعطاؤه الذي ثبت به كرمه، مثل أيضا شجاعة بعض الصحابة ما ينقل عليه رضي الله عنه، تواتر قصة مثلا يعني في كثير نقل عن قصة كثيرة على شجاعة، لكن بعض منها لا يثبت، أما القدر المشترك الدال على الشجاعة فهو كما ذكر جمع من العلم أنه متواتر عنه رضي الله عنه. نعم نعم، وهو لفظي كحديث من كذب عليه متعمدا ومعنوي، يصبح يعني هو أحسن، ومعنوي أحسن، يعني أنه متواتر ينقسم إلى لفظين، يقسم إلى نوعين، إلى لفظي أو كلمة أو معنوي متغاير، وهو لفظي ومعنوي. نعم، ولا ينحصر في عدد، هذا الصواب فيه، ولهذا بعضهم قال إن التواتر أقله 4، وقال بعضهم 12، وقال بعضهم 70، وقال بعضهم 300 وزيادة، وأقوال كلها أضرب بعضها بعض على دليل، والصواب أنه لا ينحصر في عدد. إذا وجد عندنا عدد وحصل معه العلم ثبت التواتر، ولهذا ويعلم، يعني التواتر إذا حصل العلم ولا دوم، إذا حصل العلم مع العدد وجد التواتر، فعلى هذا يختلف التواتر، يختلف التواتر مع العلم، فكلما وجد علم مع عدد نقله جمع فهو متواتر، ربما كان عدد قليل ربما كان كثير، وربما تواتر عند قوم ما لم يتواتر عند آخرين، وربما كان الإنسان يخضع بخبر بفطنته وذكائه وفهمه بإخبار قوم ما لا يخضع به شخص آخر لعدم فطنته مثلا إلى إخبارهم أو كيفية إخبارهم. ولهذا ذكر كثير من العلم أن الخبر يختلف والتواتر يختلف بحسب صفات المخبرين وبحسب كثرتهم وبحسب الإخبار، فربما عدد قليل نثق بأخبارهم ونقطع بصدق ما أخبروا به ما لا نقطع بإخبار عدد كثير، فقد يخبر مثلا 4 من ينقل حديث مثلا نقله مثلا 4 أو 5 من الأمة الحفاظ الكبار المشهورين بالإمام والحفظ، وينقل آخرون من أهل العلم من الحديث مثلا 20، ينقل 20 رجل أو 30 رجل حديثا آخر، نقول هذا حكم متواتر، هذا متواتر وذاك ليس متواتر لقوة هؤلاء في الحفظ والفهم والفطنة، ولهذا يقطع بأخبار في الصحيحين لم ينقلها عدد كثير بل نقلت بعدد وعند جمع منها العلم في حكم المتواتر. وقال وأيضا من نفس الإخبار، لو أن إنسان مثلا نقلنا حادثة وقعت في مكان، حادثة من الحوادث، قصة وقعت نقلها إنسان وحدثنا بها وقال حدث كذا وكذا وذكرنا التفاصيل، إنسان واحد جاءنا إنسان آخر مجلس لا يعرف هذا ولا يلتقيه وهذا ثقة عنده ونقل نفس القصة بنفس التفاصيل وكل منهم لم يلتقي من آخر، ألا يرتفع اليقين؟ أول أولا أنت الآن ظننت صدق هذا لكن جوز خطأ، لكن عندك ظن صدق، لكن لما جاء إنسان ثاني وأخبر بنفس التفاصيل وبقصة أو حادثة مطولة وأن وقعت كذا في اليوم الفلاني في المكان وقع كذا وكل منه يعرف الآخر تقيه تكاد تقطع بصدقه، فلو جاء ثالث قوي اليقين جدا، فربما قطعت مثلا بوقوعها عند إخبار 2 أو 3 فلهذا كان الصواب عندهم أنه لا يقطع بالتواتر في عدد معين، بل يعلم إذا حصل العلم ولا دور. يعني إذا حصل العلم يعلم، إذا حصل العلم يقول ولا دور. يقول كيف تقول يعلم إذا حصل العلم؟ وشلون نعرف أن حصل العلم يعلم إذا حصل العلم؟ كأنك فسرت أحدهم الآخر، لأن الدور عندهم هو توقف تعريف أحدهم شيئين على الآخر. فإذا توقف تعريف أحد الشيئين على الآخر، مثل لو قلت ما هو العلم؟ قال هو معرفة المعلوم على ما هو به. قال بعضهم هذا دور، لأنك لا تعرف المعلوم إلا إذا عرفت العلم، لأن المعلوم مشتق من العلم. فالدور توقف أحد الشيئين آخر، مثل إنسان مثلا، يعني مثلا يعني لو أن إنسان سأل مثلا عن شيء مثلا هو ما يعرف مثلا، أو مثلا سأل عن الحلم مثلا، قلنا له قال ما هو الحلم؟ قلنا الحلم الأنات مثلا، هو ما يعرف لا الحلم الأنات. يعني أنت الآن فسرت شيء بشيء، أحدهم متوقف الآخر، فأنت هو يقول أنا فسر لي الأنات حتى أعرف الحلم، ولا فسر لي الحلم حتى أعرف الأنات. فتوقف أحد شيء فهو دور، كأنك تدور في شيء ولم تخرج منه بفائدة، ولم يتبين لك حق الأمر ولا فائدة فيه. فيقول لا دور، لأنه إذا وجد العلم مع التواتر، إذا وجد العلم مع التواتر، إذا مع العدد، إذا وجد العلم مع العدد يكون في هذه الحال متواترا بلا حصر في عدد. ويختلف باختلاف القرائن. هذا أيضا من جهة التواتر يختلف باختلاف القرائن، أو فالعلم اللي هو العلم يختلف باختلاف القرائن. هذا جهة، هذا تعريف من جهة القرائن. فالقرائن قد تقوى فيقوى العلم، وقد تضعف ويضعف العلم. وكلما قويت القرائن كلما قوي باب الظن في العلم حتى ارتفع إلى درجة اليقين. وربما ضعف باب الظن فيه فلم يصل إلى درجة اليقين. ويتفاوت المعلوم يتفاوت. فأنت حين مثلا تقول تخبر تقول فلان موجود في البيت الفلاني وأنت ثقة، فإذا أخبرته مثلا به علم مثلا أنه موجود بإخبارك أو بإخبار أكثر من شخص، فإذا رآه قوي علمه. قلت مثلا الكتاب، حضرت الكتاب، الكتاب موجود معي المطلوب، قال وينه؟ صدق هذا وراح ورأى هذا الكتاب. يقول ليس الخبر كالعيان كما في الحديث. فالمعلوم يختلف، فلهذا ربما، بل إنه إذا أخبرته بشيء كان عنده علم به فإذا رآه ارتفع اليقين وقوي العلم. ويمتنع الاستدلال به يعني بالمتواتر على من لم يحصل له به علم. فإذا تواتر عندك شيء أنت ما تقول إنه يجب عليك أن تؤمن بهذا وأن تقول إنه متواتر، لا، أنت قد يتواتر عندك شيء ولم يتواتر، قول ما تواتر عندي، أنت متواتر عندك، لكن أنت حينما أخبرتني أنت خبر واحد، لكن إذا أخبرني عدد يحصل عندي به علم كان عندي متواتر. أما أنت الآن إذا أخبرتني أنت ثقة وأثق بخبرك، ويكون مثلا عندي ظن الصدق بك مثلا، وربما مثلا علم ذلك، لكن لا تلازم بين العلم والتواتر. يعني قد يحصل العلم ولا تواتر، لكن إذا وجد التواتر لا بد من العلم، يعني ما في التلازم بين العلم والتواتر، لكن التواتر لا يوجد إلا وجود العلم، وقد يوجد العلم ولا تواتر. ولهذا سيأتينا أن الصواب من خبر الآحاد يعني اللي يرويه الثقة والخبر الصحيح أنه يوجب العلم وإن لم يكن متواترا، لكن إذا وجد التواتر وجد العلم. ويمتنع استدلاله على من لم يحصل به علم، وكتمان أهله ما يحتاج إلى نقله ككذب على عددهم عادة. نعم. وكتمان يعني أهله ما يحتاج إلى نقله يعني لا يجوز، يعني الخبر متواتر لا بد أن ينقل بالعادة، الخبر متواتر لا بد أن ينقل العادة، ما يمكن أن يكتب، خاصة إذا احتوج إلى نقله. فالخبر متواتر الذي يحتاج إلى نقله ما يمكن يكتب، بل لا بد أن ينقل. قال على عبارة عندكم الشيء هذا كلمة ما أدري شو عندكم شرح عندكم عبارة وش في مثلا عندك ككذب على عددهم عادة نعم، يعني يقول انه إن يعني المقصود انه ما يمكن ان يكتم اهل يعني الخبر المتواتر ما يمكن ان يكتم، كما انه لا يجوز ان يقع الكذب فيه، كما يجوز أن العدد المتواتر لا يقع على أهله كذب. فلو قال قائل إن هؤلاء القوم الذين تواتر خبرهم كذب، نقول لا ما يجوز، كما أن لا يجوز تكذيبهم بعد ثبوت التواتر، فإنه لا يجوز كتمان العدد المتواتر لأمر يحتاج إلى نقله. تجد الأخبار متواترة منقولة، والأخبار المتواترة يحتاج إليها منقول، لكن لما يحتاج إليه ربما أنه يكتم ولا ينقل، ولا يشترط إسلامه. يعني لو نقل العدد أناس كفرة ومن باب أولى إذا كان فسقة نقلوا أمرا يعني أو حادثة، فإنه يثبت بذلك صدق الخبر وإن لم يكونوا مسلمين، لأنه شرط الصح شرط العلم هو التواتر، شرط العلم والتواتر في جميع الطبقات، فإذا حصل التواتر حصل العلم، ولو قال الزمن يعني وكان زمنه بعيد الذي يخبرونه، ولا أن يحويه البلد، يعني ما يشترط أن يكونوا مثلا في بلد واحد ولا يحصيهم عدد أو يحصيهم، كل هذا رد على من اشترط هذه الشروط. فلا يشترط أن يحويه البلد ولا أن يحصيهم عدد، بل إن هذا يختلف باختلاف المخبر به، ولهذا يختلف التواتر يختلف وقوع العلم بحسب، يعني يكون علم بالمتواتر في واقعة بعدد، ويكون في واقعة أخرى بعدد آخر، ولا اختلاف نسب ودين، لا يشترط أن يكون هذا النسب وهذا النسب لا، ولا يكون هذا وطنه مثلا من هذا الوطن وذاك الوطن مثلا، فلو اتحد دين نسبهم أو دينهم أو وطنهم وأخبروا بشيء فإنه يكون متواترا، ولا إخبارهم طوعا. فلو كان مثلا أجبروا على الإخبار عن هذه الواقعة، أجبرهم مثلا إنسان قال أخبروا بالواقعة التي وقعت وأخبروا بها طوعا، هم ما كذبوا لكن أجبروا على الإخبار، فإنه يكون متواتر وإن كانوا مجبرين، لأنهم أخبروا بأمر واقع لكنهم ما أخبروا بطوعا، أخبروا به إجبارا، ولا أن يعتقد المخبر خلافه. الذي أخبرته لو كان مثلا إنسان مثلا أخبرنا قوم بأن تواتر قوم، يعني أن مثلا في الجامعة أخبرنا جميع من حضر مثلا الجامعة أن الخطيب تكلم عن هذا كذا أو أنه حصل كذا، جاءنا إنسان واحد منهم قال لا ما حصل، يعتقد خير، نقول يعني حتى ولو كان يعتقد خلافه لا يشترط، يعني لا يشترط موافقته واعتقاد الخلاف لا يؤثر، بل إنه متواتر ولو كان يعتقد خلافه، ومن حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل بمثله بغيرها الآخر مع تساوي من كل جهة. يقول إذا حصل مثلا لإنسان بخبر من الأخبار أنه ثبت أن تواتر عنده بحادثة من الحادث، أو أن البلد الفلاني مثلا في المكان الفلاني، أو أن حصلت هذه الواقعة أو هذه القصة، إذا حصلت لواحد منا مثلا هذه، يقول ومن حصل بخبره علم الواقع لشخص حصل مثله بغيرها لآخر، يقول إن هذا العدد الذي أخبروا بهذه القصة لو أخبروا إنسان آخر بواقعة أخرى يكون الخبر متواترا ويثبت به العلم ويكون متواتر. فإذا مثلا إذا ذكرنا قبل جانا رجل وأخبرنا بحادثة وقعت لإنسان، وجاء إنسان أخبر بنفس الواقع بتفاصيله العلم، وثاني وثالث، وأخبر مجموعة من الناس مثلا 10 أشخاص. لو أن إنسان آخر واقعة ثانية، واقعة ثانية بعدد آخر مثلا، جو أخبروا إنسان بهذه الواقعة، نقول هذه ربما يقول صنف رحمه الله أنه يكون متواترا في حق كل إنسان، نقول هذا ليس بلازم، خاصة فيما إذا كان الأخبار لم يكن فيها العدد كثير، ربما حصل تواتر عند إنسان وعند إنسان لم يحصل. ولهذا الأظهر والله الخلاف ما ذكر صنف رحمه الله، ربما مثلا حصل بإخبار 4 لإنسان القطع واليقين بوقوع القصة، وإنسان آخر ما يقطع، إما لعدم فطنته أو عدم فهمه أو عدم أو انشغاله وعدم انتباهه، ثم يقول الله ما أقطع، أنا والله ما أقطع بها الخبر هذا، ما أدري ما نعم، فيختلف. ولهذا قال مع تساوي من كل وجه، مع تساوي من كل وجه، من جهة أنهم من جهة المخبر به هو القصة مثلا الواقعة، ومن جهة المخبرين أن يكون نفس المخبرين، ومن جهة أن يكون المخبر مثلا أيضا مساوي للمخبر ذاك في الفهم مثلا، نقول هذا يختلف. ولهذا ربما يكون إنسان بفطنته وفهمه يستفيد مثلا من بعض الأخبار التي أخبر بها ويقطع بها ما لا يقطع بها آخر. أما الأخبار التي تتواتر وتتابع وتكثر ويتوارد عليها القوم تواردا عظيما، فهذه لا شك أنها يقطع بتواترها في كل وضع، ومن حصل به قطع لإنسان حصل به لإنسان آخر، والله أعلم. ولهذا بعضهم يقول إن المشهور ربما كان في حكم متواتر إذا كان قطع به مثلا، مثل بعض الأخبار الصحيحين التي رويت من طرق حكم متواتر عند بعض أهل العلم، وإن سميت مشهور أو مستفيض، لكن هذا باب الاصطلاح، والجمهور على التفريق. فصل. ومن خبر آحاد، وهو ما عدا التواتر. الآحاد هو ما لم يجمع شروط التواتر أو ما عدا التواتر كما قال المصنف رحمه الله. فدخل مستفيض مشهور، يعني مستفيض هو المشهور على عند قوم، وقيل متغايران، لكن المستفيض المشهور جنس والمستفيض نوع، لأن المستفيض ربما لأن المشهور ربما كان مستفيضا وربما كان غير مستفيض، والمشهور ربما كان صحيحا وربما كان غير صحيح. فلهذا المشهور يطلق على المشهور عند الفقهاء، والمشهور مثلا عند علماء الحديث، والمشتهر عند الفقهاء وغيرهم. فربما كان في الأحاديث المشهورة حديث ضعيفة، كما يشتهر عند الفقهاء أحاديث ضعيفة لا تصح، وربما كان فيها أحاديث صحيحة. والمستفيض نوع من المشهور. ولهذا قال حافظ أنه قال ذكر عنه قال وهو المستفيض على رأي، أو وهو المشهور على رأي كما ذكر في النخبة، وهو ما زاد نقلته على 3. هذا أحد الأقوال فيه، وأن ما زاد نقلته على 3، وهذه تبتني على مسألة الآحاد. فكل ما سوى المشهور المتواتر فهو أحد، سواء كان مستفيض أو عزيز أو مشهور. فالمستفيض ما رواه 2 فأكثر على المشهور عندهم، والمشهور ما رواه 3 فأكثر، والمتواتر كما سبق لنا في خلاف، وعندهم ما رواه عدد كثير. سبق أنه إذا اجتمع العدد مع وجود مع العلم وحصل علم كان التواتر. ويفيد علما نظريا، ويفيد علما نظريا، يعني أنه لا يفيد علما قطعي، يعني علم اللي هو ضروري، يفيد علما نظريا لا ضروريا. ولهذا تختلف الأحاديث المشهورة والمستفيضة، فهي تفيد العلم، والعلم كما ذكر النظري على الصحيح، لأن لا يفيد العلم الضروري، لأن الحديث المستفيض والمشهور لا بد من النظر في طرقه وفي القرائن المحتفة به، وهذا نوع استدلال. فإذا كان لابد من الاستدلال فيه تعين أن العلم الحاصل عن النظر في الأدلة التي ثبت بها هذا الخبر المشهور أو المستفيض، فكان علما نظريا. وغيره يفيد الظن، يعني أراد أن يخصص غير المستفيض والمشهور وهو ما رواه الواحد. عندنا الآحاد ما رواه أنواع، من ما رواه الواحد وما رواه الاثنان وما رواه الثلاثة، مع أن كلها آحاد عندهم، لأنه مصطلح كل ما سوى المتواتر أحد، لكنه أنواع. فالذي يرويه ثلاثة هذا يفيد علما نظريا، مع أن هذا كله خاضع لطريق الرواية، فربما حديث رواه ثلاثة يفيد علما نظريا، وربما حديث رواه أكثر من ثلاثة يفيد الظن، وربما كان الحديث الذي يرويه اثنان أفاد علما نظريا، أفاد علما واكتسبنا علما يقينيا، وإن قلنا نظري ما في يعني حيب التغاير، لأنه إذا استدللنا بثبوته وأنه علم وتيقننا به بعد النظر في طرقه وروايته هذا لا يؤثر، هو علم يقين. لكن تختلف الرواة في هذا، ولهذا قال وغيره يفيد الظن، يعني إذا كان ما رواه إلا واحد ولو مع قرينة، إذا كان الحديث رواه واحد أو أخبرنا به إنسان فخبر الآحاد عند المصنف يفيد الظن لا العلم، إلا إذا نقله الآحاد المتفق عليه. وهذا في نظر الصواب أن خبر الآحاد قد يفيد اليقين إما بالقرينة أو بغيره. ولهذا لو أخبرك إنسان بخبر تعرف أنه إنسان ثقة ومتحقق وموثوق بخبره، أخبرك بخبر فإنك في هذه الحال أخبرك بخبر.